الاستيلاء على ما عند الآخرين من أشياء، هذه كلها هي التي تدعو إلى هذا التنافس المذموم. وكل ذلك هو المقصود بحديث الشيخ عن الدنيا. فقال: باب في ذم الدنيا. وسوف يبين الشيخ أن الدنيا ليست مذمومة لذاتها، وهنا أمر مهم جدا وقاعدة دقيقة وواضحة ومفصلة عند أهل العلم، وبخاصة في مباحث الأصول، وهي مسألة التكليف، الأحكام التكليفية، الحلال والحرام والمستحب والواجب والمباح. هذه تتعلق بماذا؟ الحلال والحرام والمستحب والواجب والمندوب والمباح ومرادفاتها كالمكروه والمسنون والفرض، فهذه تتعلق بأفعال المكلفين، لا تتعلق بالأعيان ولا تتعلق بالذوات، وهذا يجب أن يعلم. فأي شيء يتعلق بالذم جاء الشرع بذمه أو جاء الشرع بالحث عليه، فالمقصود به ما يتعلق بأعمال بني آدم، بأعمال المكلفين، هي محل الذم، وهي محل المدح، وهي التي يتعلق بها الوجوب ويتعلق بها التحريم والإباحة والاستحباب والكراهة. فمثلا في قوله تعالى: حرمت عليكم الموت الميتة، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، هناك قال: حرمت عليكم أمهاتكم، وهنا قال: حرمت عليكم الميتة. ما المحرم في الأمهات وما المحرم في الميتة؟ الميتة لا يتعلق بها لا حلال ولا حرام بذاتها، والأمهات ما المحرم منها؟ هل محرم على الإنسان أن يجلس مع أمه، أو أن يقبل رأس أمه، أو أن يحمل أمه إذا كانت تحتاج إلى حمل؟ أو تحريم شيء معين يتعلق بفعل المكلف، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم ميتة، يعني حرم عليكم أكلها، أو حتى الاستعمالات الأخرى على حسب ما تدل عليه النصوص. أنواع الاستعمال المحرم في الميتة سواء كان في أكلها أو في ما يتعلق بجلدها أو يتعلق باستعمالات أخرى، كبيع مثلا بيعها باعتبارها نجسة، لكن البيع والأكل والاستعمال أفعال. فالحلال والحرام يتعلق بأفعال بني آدم. فذم الدنيا ليست الدنيا مذمومة لذاتها، وإنما أفعالك المتعلقة بها من حبها وإيثارها وتقديمها، هذا هو المحل الحرام، ومحل الاستحباب فيما يتعلق بالدنيا إذا عمرتها بطاعة الله. فالأمر يتعلق بأفعالك، ويجب أن يعرف هذا في كل ما يرد فيه من ذم أو مدح أو تحريم أو تحليل إلى آخره. قال: باب في ذم الدنيا. الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلك. فهذه الأشياء ولا نحتاج أن نطيل طويلا إلا بقدر ما نقرر القاعدة، وإلا الكلام في هذا بين وظاهر. فزين للناس حب الشهوات من النساء والبين آخره. فإذا مظاهر الدنيا المذموم فيها مثلا حب الشهوات من شهوة النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخره. إذن هذا شيء معين مذموم، بينما تلاحظ أن ثمة آيات أخرى تتكلم عن هذا اللون مما هو موجود في الدنيا، لكن ليس على هذه الطريقة، من حيث علاقة الرجل بالمرأة من حيث علاقته بالمال، من حيث كان طبعا عند النساء، ومن حيث المال كذلك البنين، ومن حيث المال المتمثل في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. حتى لو لو لو لو ذهبت تصنف هذه المحبوبات، النساء والبنين نوع، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة نوع، الخيل المسومة نوع، الأنعام والحرث نوع. النساء والبنين هذا شهوات معينة وضعها الله عز وجل في الإنسان، حبه للنساء لون وحبه للأولاد لون آخر، لكنها لا شك أنها فتنة. حبه للمال لون آخر بصنوفه من الذهب والفضة. الخيل المسومة حب آخر، ليس يعني الذي يبدو، والله أعلم، أن حب الخيل هنا ليس حب كثرة مال، إنما حب نوع من الشهوة الأخرى، شهوة النظر في في في في في في في في, في ممتلكات الأنعام. يعني الأنعام، بهيمة الأنعام لها نوع من من من من اللذة في النفوس. ولهذا في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فالزينة نوع من اللذة غير الركوب وغير الأكل، نوع من الاستمتاع القلبي والنفسي، أيضا هذا زينة. الأنعام والحرث أيضا نوع آخر، غالبا تتعلق قد تقترب مما يتعلق بالأموال، القناطير المقنطرة، لكن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة هذا نوع خاص حقيقة، نوع من المال تعلق الناس به شيء عجيب. لكن الأنعام والحرث أموال أخرى لا شك أنه يستزيد الإنسان منها وينميها، لكن الذهب والفضة هذه شيء آخر، حبها شيء آخر واستعمالاتها شيء آخر، لأن هي موازين الأشياء، هي موازين الأشياء. لا نريد كما قلت أن نفصل في هذا والنقف عنده طويلا، لأن هذا له مقامات أخرى. لكن حينما نأتي لهذه الأشياء، محبوبات ومشتهيات، النساء شيء، والبنون شيء، والذهب والفضة شيء، والخيل المسومة شيء، والنعم والحرث شيء، ففيها جانب من الحب مذموم، جانب من الحب مذموم، لكن جانب من الحب ليس مذموما، بل مما امتن الله عز وجل به. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الجانب محبوب، بل هذا الجانب نوع مما امتن الله عز وجل به عباده، ولا يمتن إلا بمباح، بل قد يكون أكبر من المباح. حينما يمتن الله علينا بهذا، معناه أنه لنا حق الاستمتاع به، لا يمتن علينا بمحرم، ولا يمتن علينا بما ينهانا عنه. جانب النهي شيء، وجانب الإباحة والامتنان شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء. فحب النساء هنا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حب محمود أو مباح، أقل أحوال هنا مباح، بينما الحب المذكور في الآية حب مذموم. إذن هناك حبان، حب محمود مباح وحب مذموم. فالحب المحمود هو الذي يقود إلى حق ويقود إلى خير ويقود إلى حفظ شهوة وإلى إعفاف وإلى إكثار نسل وإلى بناء بيوت وإلى إعمار أرض كما أمر الله عز وجل ووجه: هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. من أعظم وجوه الاستعمار، استعمار الأرض وإعمارها، هو البناء الزوجية وبيت الزوجية. إذن هذا جانب محمود. القناطير المقنطرة كالبنون أيضا كذلك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أيضا هذا هذا هذا هذا نوع من الامتنان، نوع من الامتنان وليس الذم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولهذا قال بعدها: والباقيات الصالحات خير، من باب المفاضلة، وإذا ليس الذما. فالمال كذلك فيه جانب محمود، ولهذا جعل المال قريد النفس في في في في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الدنيا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم. لا يمكن أن تكون صاحب مال تجاهد به في سبيل الله إلا إذا كنت تكسبه، وهذا معروف. كيف تكون صاحب مال إذا لم تكسب؟ عن طريق السؤال، عن طريق استجداء الناس، هذا مذموم، إنما تكسب. ولهذا جاء في مقامات أخرى الثناء على الذين يسعون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، جعلهم مقرونون مع المجاهدين في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يجاهدون في سبيل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وكذلك أيضا في مقابر آخر حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، أمر. وكذلك من في باب الامتنان: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. فهناك جانب محمود وثمة جانب مذموم. الخيل المسومة كما قلنا هناك نوع من الزينة مقبول، وسوف يشير إليه الشيخ فيما بعد، ونوع من المحاب الخيل المسومة، وكذلك في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن في سياق الامتنان، إذن لما كانت في سياق الامتنان لها في سياق الإباحة وفي سياق حل التلذذ، أو حل هذا النوع من التلذذ، حل هذا النوع من التلذذ. كذلك أيضا مثلا في في في في في سياق الامتنان أيضا في قوله تعالى مثلا في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة. لماذا قال ذات بهجة؟ لو لم يكن هذا اللذة التي يطلقها الإنسان في في في في في في في في جمال المزروعات وجمال الأشجار وجمال الأزهار وجمال حسن زينة الأرض، لو لم يكن باب امتنان، بمعنى أنه يجوز لك ومباح لك أن تستمتع هذا النوع من الاستمتاع في المناظر الجميلة، حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. إذن هذا إدراك فضل الله وإدراك آيات الله من خلال هذه البهجة التي بثها سبحانه وتعالى في هذه النباتات، سواء بألوانها، بروائحها، بنموها، بخضرتها، جمال عجيب. كذلك أيضا حينما امتن الله عز وجل في مقام آخر كما في سورة قاف، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، حتى لفظ جنات نفسها مدح ونوع من استدعاء النظر، جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. لماذا قال نضيد؟ نضيد يعني منضد جميل. فهذا النوع من النظر الداعي إلى فعلا إلى إلى إلى استشعار نعمة الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى مطلوب. ولهذا ما قال هذا إلا من أجل أن يستثير فينا كوام النظر في آيات الله عز وجل. قال مثلا في السماء ولقد جعلناه في السماء بروجا وزيناه للناظرين بزينة الكواكب. إذا الزينة والبهجة هذا فيه قدر معين مباح، الذي يقود طبعا إلى شيء إما مستحب أو واجب. فإذا النوع مما وضعه الله فينا من من من من من الاستمتاع والتلذذ، سواء عن طريق النظر أو عن طريق الشم أو عن طريق السمع أو عن طريق سائر المستلذات وسائر ابتهاج القلوب، هذا فيه قدر مباح وقدر مأذون فيه وفيه قدر مذموم. فأنت حينما ترى في الآيات كما قلنا وتجمع بين هذه وهذه يتبين لك القدر المذموم والقدر المحمود، وكل ذلك كما قلنا متعلق بأفعال بني آدم، محل الذم والمدح هو فعلك وليس الجمادات والأعيان المخلوقة. وفي الآية الأخرى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، طبعا الحياة هي أفعالك، بمعنى إذا كنت فعلا استسلمت لها وجعلتها هي غايتك حينئذ فعلا تدخل في جانب الذنب، وهي التي فعلا إذا جعلتها غايتك ترتب عليها أعمال القلوب المذمومة من الحسد والشح والطمع والبخل إلى آخره. وقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هذا حقيقة بيان لحقيقة الدنيا، بمعنى أن تجعلها ممرا وأن تجعلها وسيلة لا تجعلها غاية. لماذا؟ لأن هذه حقيقتها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني صورة عندكم وظاهرة تبدأ وتنتهي الدنيا كلها مثل هذه الصورة دائما. أن يعني مثلا كل الناس أغلب أعمار الناس تبقى وتمتد حتى ترى هذه الصورة، تزرع وتنشأ الزراعة وينبت مثلا القمح أو حقل القمح، ينبت صغيرا ثم لا يزال ينمو نماء جميلا، ثم يكون بهيجا بخضرته بجماله بجريان الريح حوله، من أمتع الأشياء للفلاحين والمزارعين والملاك أنه يقوم على حقله أو بستانه ويشرف عليه من مكان وينظر نهاية الجمال حينما تكون الأزهار متفتحة، وحينما تكون الثمار مقبلة، وحينما تكون السيقان قد ارتوت بالماء والولوى وأخذت بهجتها وزينتها، وهو ينظرها لا تزال تنمو تنمو تنمو، وهو يعلم أنها تؤتي ثمارا ثم بعد ذلك تصبح هشيما. إذا النمو متكامل ثم يرجع كما كان. هذا مثل حياة الدنيا كلها بكمالها، وهذا إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بأمس. هذا إذا جاءها أمر الله، حتى وإن لم يأتيها أمر الله، بما إن جعلها الله سبحانه وتعالى سليمة حتى تنتهي سوف أيضا تؤدي إلى أن تكون هشيما لنهاية الحياة، كما في آية أخرى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. هذا انتهى. إن في ذلك الآيات ذوي الألباب. هذه هي الدنيا كلها مثل هذه الصورة من الحقل أو من النبات الذي تدركه من حين نشوئه وبلوغه بهجته إلى أن يصل إلى حال الحصاد. وكذلك أيضا في الآيات الأخرى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، هذا هو الذي يجعلها غايته حقيقة. يعني في في في في من يجعل الدنيا همة هي هذه، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إذن هذه هي حقيقة الدنيا كهذه كصورة الحقل هذا. ولا تخرى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فيما يتعلق بالزخرف الذي وضع الله في الدنيا، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إذن هذه التي قد ينال بعض الناس منها من الذهب والفضة وأنواع الأثاث والرياش في البيوت وسقف من فضة ومعارج حتى معارج، يعني التعبير بالمعارج شيء عجيب الحقيقة، في ومعارج عليها يظهرون، يعني الوسائل الصعود، وسائل الصعود التي ذكرها القرآن بهذا الإجمال ومعارج، يعني هي من محل من مواطن زينة الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. المعارج هي الوسائل، قد تكون منها المعارج الموجودة بالطرق التي يصعد بها الناس الضرب، سواء كانت مصاعد أو كانت سلالم كهربائية أو نحو ذلك. حقيقة هذه من, من, من الأشياء، يعني التعبير القرآن هنا يشمل ذلك وزيادة. ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون زخرفا. طبعا لبيوتهم بمعنى الأشياء الذهب، تكون بيوتهم وأبوابهم من الذهب ومن الفضة ومن المعادن النفيسة. وكذلك قوله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أيضا هذا في سبيل الذم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا هو الجانب المذموم، حينما فعلا يتولى الإنسان عن الذكر وينصرف إلى الدنيا. ثم ساق الشيخ أحاديث في ذلك، منها حديث الصحيحين من رواية مسور بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. هذا تصوير حقيقة للدنيا في باب الآخرة ومقارنة الدنيا بالآخرة. الدنيا لا تساوي في الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما يضع الإنسان أصبعه في اليم، يعني في البحر. كم تتصور البحر من سعته وكبره وعمقه وغزارة مياهه؟ لو وضع الإنسان أصبعه في الماء وأصبع، ليس يدا وليس غرفا إنما أصبع، يضع الإنسان أصبعه ثم يخرجه، هذا البلل الموجود، يعني نسبة الدنيا للآخرة من باب التمثيل ولا قد يكون أوسع من ذلك، كالبلل الموجود بغزارة هذا البحر الموجود. فالآخرة هي البحر والدنيا هي هذا البلل الذي استطاع أصبعك أن يحصل عليه من هذا البحر الخضام. تصوير دقيق. إذن يعني الذي يجعل الدنيا همه هذا هو مكسبه، والآخرة هي هذه الحياة أو هي الحيوان كما أخبر الله عز وجل. والحديث الآخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم. أيضا هذا تصوير دقيق، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طبعا هي سجن بمعنى لما استقر في قلب المؤمن من عقيدة يستطيع أن يعرف بها أو يدرك بها حقيقة الدنيا مقابل حقيقة الآخرة. فالمؤمن الذي يعرف رضوان الله عز وجل ويبتغي رضوان الله عز وجل ويعرف ما عند الله من نعيم مقيم يحس أنه في الدنيا كسجن، لأنه فعلا يبتغي شيء أكبر وأكبر وأكبر. فافترض مثلا أنك لو كنت موعود بشيء جميل وقالوا لك انتظر هنا، موعود بثروة كبيرة أو موعود بشيء يعني من أشياء مما تحبه نفسك، تحس أنك فعلا تريد أن تنطلق من المكان الذي أنت فيه، تريد أن تخرج تذهب إلى هذا الشيء الذي قد وعدت به. كذلك حال المؤمن، وهذا هو التصوير. الدنيا سجن بمعنى أن المؤمن عنده من اليقين فيما عند الله عز وجل، وحينما ويبذل فيما يبتغي من رضوان الله عز وجل تكون الدنيا كالسجن. بينما الكافر الذي الدنيا هي همه ولا يعرف إلا الدنيا هي الجنة عنده. ف فيستمتع ويبطش ويحاول أن يستكثر منها، مع أنها طبعا فيها الأذى وفيها البلاء الذي ينال المؤمن والكافر. لكن المؤمن الدنيا عنده كالسجن. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا في التزهيد منها، بمعنى أنها لو كانت الدنيا لها قيمتها وتستحق أن يتنافس فيها العقلاء ويتنافس فيها أهل الإيمان، ولو كانت فعلا عند الله عز وجل هي مع أن أهل الدنيا أصحاب النظر القاصر يرون الدنيا شيء كبير، يرون الدنيا شيء كبير، يعني حينما مثلا المحرومون أو حتى المتنافسون فيها حينما يرون ما يتمتع به أصحاب الجاه والأموال أو السلاطين، عندهم قد يكون شيء كثير في في في في جانب المحرومين، إن كانت قصور وإن كانت ممتلكات وأموال وأراضون إلى آخره. لكن ومع هذا كل ذلك الذي تراه لا يساوي عند الله شيئا، ولو كانت لها قيمة لما سقى كافر منها شربة ماء، لأن الحياة التي عند الله عز وجل هي الآخرة. وفي حديث آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان الله منها. هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان لعن فاللعن يتوجه إلى أعمال بني آدم، الشيء لا تلعن نفس الماديات، وإنما اللعن كما قلنا الحلال والحرام يتوجه إلى أفعال بني آدم لأنها هي محل التكليف. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفعل. هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وهذا أيضا بين معادلة بينة أن من أحب دنيا أضر بآخرته. ولا شك أنه يجب أن المؤمن يجعل الدنيا وسيلة للآخرة، وأن الدنيا دار عمل يبني فيها للآخرة، أما أن يجعلها غاية فقطعا سوف يضر بآخرته. ومن أحب آخرته أضر بدنيا، بمعنى أنه لابد أن يتحمل في الدنيا أشياء كثيرة من حيث لأنه أراد وجه الله عز وجل، ومن أراد وجه الله عز وجل وعمل الآخرة لابد أن يترك شيء من أمور الدنيا. وإن كان التعبير بالأضر بالنسبة للدنيا ما لا يسمى إضرار بقدر ما يسمى هو إهمال وترك. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، الدنيا فانية والأخرى باقية، ولا شك أن العقل والحزم أنك تقدم ما يبقى على ما يفنى. نعم. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا فيه: أما بعد، فإن الدنيا دار طعن ليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفكر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الغرارة فحذر هذه الدار الغرارة خيالة الخداعة خيالة الخداعة نعم خيالة الخداعة وكن أسر ما تكون فيها، احذر ما تكون لها، سرورها مشهوب بالحزن، وصفها مشهوب بالكدر. فلو كان الخالق لم يخبر عنها خير خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ؟ فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن ما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفاتحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه غترارا. أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حين شد على بطنه الحجر؟ والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا. هذا أيضا من كلام الشيخ أورده عن الحسن البصري رحمه الله في كلمة كتبها إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ذم الدنيا كتابا طويلا. الكلام فيها جيد، وإن كان فيه بعض أمور تحتاج إلى نظر ولا نقف عندها كثيرا لأن أمرها الكلام فيها واضح. لكن في قوله وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، هذا لا يبدو دقيقا. إنما أنزل آدم إلى الدنيا تكليفا، كلف ما عقوبة، لأنه لا شك أنه أكل من الشجر ولكن الله عز وجل تاب عليه، وإنما أهبطه امتحانا وابتلاء في هذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أراد أن تكون. والكلام فيها جيد، الكلام الشيخ واضح ورقيق، وينبغي لا شك أن يتأمله طلبة العلم وبخاصة أيضا الواعظون والخطباء في مثل ذلك. هذا كلام جميل ويؤخذ منه ما تفهمه العامة، لكن قوله هو غير ظاهر: فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة وكن أسر ما تكون فيها، هكذا عندكم؟ معناها غير ظاهر هذه. كيف أسر ما تكون؟ إيش معناها وكن أسر ما تكون فيها؟ أحذر ما تكون أو له هو في لا يبدو في يعني هو لا شك أنه مقارنة. كن أسر أي قد يكون المعنى وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون له، بمعنى يعني لا تكن مسرورا إلا حينما تكون حذرا، يعني حال السرور هو حال الحذر، أما إذا كنت آمنا فهذا خطر. يعني ينبغي أن تكون مسرورا بقدر ما تحس بالحذر منها، أما إذا شعرت فيها في الأمان فهذا أمر محزن. واضح يا مشايخ؟ واضح المعنى؟ هذا هو الذي يبدو. كن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون له، يعني حينما تحس أنك حذر منها وخائف فهذا هو الحال التي تسر، هذه هي الحال التي تسر. ولهذا قد سرورها مشوم بالحزن إلى آخره. قال: ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا لا شك طبعا فيما في في في موقف نبينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا، عرضت عليه الدنيا وعرض عليه الملك فيها، ولكنه أبى وقال: أجوع يوما يا ربي، أجوع يوما وأشبع يوما، ووضع الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام من الجوع. ولهذا قال: زواه الله عن الصالحين اختيارا وبسطه لأعدائه اغترارا إلى آخره. وقال مالك ابن دينار: اتقوا السحارة. قوله: والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله، وهذا أيضا جميل، بمعنى فعلا يعني ينبغي الإنسان، لا شك أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء حتى لأهل الإيمان. وذكرنا الحقيقة في مقام سابق ولم ننبه له، وهذا مقامه الحقيقة، وهو أن المال وحب المال وحصول المال لبعض الناس هو ليس مذموما لذاته، حب المال ليس مذموما لذاته، بل الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فحبك للمال هذا أمر طبيعي وجبلي، الله عز وجل وضع في النفوس أنها تحب المال، ولو وقضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك لماذا؟ حتى الناس تعمل، لأنك لو لم تحب الشيء ولم تمتلكه ولم تحافظ عليه لما قامت هذه الدنيا. فالله عز وجل وضع في فطر الناس أن يحبوا المال كما يحبون الأولاد ويحبون النساء حتى تستقيم الحياة، لأن الشيء الذي يكرهه ولا يحبه لا لا لا لا يعني لا لا لا يؤد لا يقوم بمحافظته ولا يقوم ببنائه. فحب المال ليس مذموما ولا يتعارض مع الزهد ولا يتعارض مع الورع، وهذا سوف يقرره الشيخ فيما بعد، لكن نحب أن ننبهه هنا حتى نشرح هذه العبارة. فالله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا تعرفون أبو طلحة حينما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحى، أحب مالي إلي بيرحى، فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. كان عنده مال ومنها هذه المزرعة أو هذا البستان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذه الآية فقال ضعها حيث أمرك الله، فهو يريد أن ينفذ هذه الآية، فقال أنا أحببت هذه المزرعة لأنه يحبها وأريد أن أجعلها لله. النبي صلى الله عليه وسلم أقره طبعا، ما قال له أنت صحابي وأنت كيف تحب المال وكيف تحب الأرض، فهذا الحب أمر جبلي. بل كما تعلمون أن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. أما إذا كنت زاهد في الدنيا عند الموت وحينما يأتيك مرض الموت وتقول أعطوا فلان وأعطوا فلان وقد كان لفلان، هذا لن يكون ثوابه وعظم أجره مثل الذي فعلا صحيح ومقبل على الدنيا في شبابه في غناه في كمال صحته ويعطي هذا وهذا. هذا فعلا هذا هو الذي يعني عرف الله عز وجل وأمل فيما عند الله فأعطى، لأنه يرجو ما عند الله أن ما عند الله خير وأبقى وأكبر وأكثر. وكذلك في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا، يطعمون الطعام على حبه، فالحب غير مذموم. ولهذا حينما مثلا قد يكون بعض العلماء أو بعض طلبة العلم عنده مال أو حتى يتعاطى التجارة لا ينبغي أن يكون محل ذم عند الناس، حينما مثلا يفتح الله عز وجل باب الرزق على بعض الناس وإن كان من العلماء وإن كان من المشايخ وإن كان من من من من من المعروفين بالعلم أو بالدعوة أو بدعوة الناس للخير والصلاح، لا يتعارض. في الصحابة أغنياء وفيهم أثرياء وفيهم ومنهم من كان يجهز الجيوش ومنهم إلى آخره، لأن الدنيا يعني أسباب، فمن بذل فيها واجتهد يناله. بل حتى بعض الناس كما تعرفون يعني يفتح الله عليه فتحا عجيبا في الدنيا، ما يضع يده في شيء إلا وتأتيه الدنيا ولو كان من الصالحين. وأنتم تعلمون أحيانا قد يكون مثلا بضاعة عند فلان تجلس 10 سنين ما صرفت، أخذها فلان يومين وتصرف مباشرة، هذه أمور أيضا معروفة. فالمقصود أن حب المال الحب الجبلي والفطري هذا لا إشي فيه، وأن يكون بعض المعروفين بالصلاح أو معروفين بالعلم أنه يفتح عليه في الدنيا وكان عنده مال هذا ليس مذموما ولا ينبغي أن يكون محل تندر ولا أن يكون محل اتهام، ما دام أنه كسبه في في في من حله ووضعه في محله. فلكن هذه العبارة للحسن البصري رحمه الله دقيقة، والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله. هذا هو الميزان، يعني إذا بسط الله لك الدنيا وقد يبسطها لك ما دام أنك كسبتها من حلال ووضعتها في حلال فهذا لا حرج، لكن أيضا ينبغي أن تكون على هذا النحو من الحذر، أن تكون تخشى أن يكون استدراجا، وتخشى أن يكون مكرا، ولهذا تحاول أن تتخلص وتحاول فعلا أن ترجع دائما على نفسك بالمحاسبة، لكنك تستفيد من المال صلة رحم وصدقة وبذل، وتقدم لآخرتك ما ترجوه ثوابا عند الله عز وجل. والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. كذلك أيضا إذا قدر عليك رزقك فينبغي فعلا ألا تظن أن هذا بؤس وأن هذا من أن الله يعني لا يحبك، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذا أيضا كلمة أيضا مهمة، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فإذا قد من يحبهم الله يعطيهم الدنيا. المهم هو طريق الكسب وطريق الإنفاق، ومعلوم أن الإنسان مأمور بأن يكون عفيفا، ولا يكون إنسان عفيف إلا إذا كان عنده ما يكفيه. لكن إذا أمسك الله عليك رزقك وقدر عليك رزقك فلتعلم أن ليس هذا دليل على على على على أن الله لا يحبك أو على أن أو على أن على سوء فيك، بل ينبغي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى صرف عنك سوءا كثيرا. هذا معنى وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له، يعني اختير له، إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة، يعني من السحر التي تسحر، فإنها تسحر قلوب العلماء. يعني ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كيف نجمع بين قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بأن اتقى، وبين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ ليس هناك تعارض بين هذه وهذه، هذه في باب وهذه في باب. تزكية النفس هو بمعنى أن الإنسان إما أن يطمئن إلى صلاح نفسه بحيث يقطع أمام الناس بأنه هو الصالح وأنه هو الذي قد أدى الأعمال الصالحة وأقام بالواجبات وكذا وكذا، هذا هو التزكية. إنما الإنسان يعمل الصالحات وهو على وجل وعلى خوف، هذا معنى لا تزكوا أنفسكم. تعمل الخير وتجتهد فيه وتعرف ما أنت فيه من نعمة، لكنك تخشى. لا تقول إذا جاءك ساق الله لك رزق قلت إنما أوتيته على علم عندي، هذا هو التزكية. أو حينما تعمل عمل خير تقول إنما تعمل وأنت على وجل. فالصالحون هم الذين يسارعون في الخيرات وهم لها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا الذي لا يزكي نفسه، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. أما قوله أما بنعمة ربك فحدث، شيء آخر، بمعنى أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك. بعض الناس يسوق الله له النعم وتجده كفور، والله ما جاني شيء وما عندي شيء ولا كذا وكذا، هذا تتحدث بنعمة الله وتعرف فضل الله عليك، سواء في المال سواء في الصحة سواء في البنين سواء في الجاه سواء، هذه تعرفها لله عز وجل وتشكرها وتؤدي شكرها. شخص يصلي صلاة التهجد وهو على هذه الحال أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو لم يصلي الوتر، فمتى يصليها؟ إن استمر وأتمها فله ذلك ويكون ما أده قضاء، لأنه بطلوع الفجر ينتهي وقت الوتر لكن يقضي، إن استمر قضاء فله ذلك، وإن جعلها بعد صلاة الفجر كذلك أو جعلها بعد طلوع الشمس، وهذا أحسن أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس ويقضيها قضاء، ولو استمر قضاء فلا شيء في ذلك. ولا شك أنه لا ينبغي له أن لا يقطع العمل الذي هو فيه، يتمه قضاء، يعني ما دام أنه في الصلاة. أما إذا كان لو سلم من الشفع مثلا وأذن وهو لم يشرع في الوتر مثلا، فهذا إذا تيسر له أن يؤخره إلى ما بعد طلوع الشمس فهو أحسن. إذا قال إنسان لزوجته إذا طهرت من الحيض فأنت طالق، هل تطلق؟ نعم تطلق، إذا علقه بشيء وحصل تطلق، إذا طهرت فأنت طالق تطهر الطلق وقع عليها الطلاق. وإذا طلق المرأة وهي حائض هل يجب عليه يراجعها؟ إذا كان طلقها طلق السنة فنعم يراجعها ويقع الطلاق، وإن كان بعض العلماء يقول إنه لا يقع، بعض العلماء يقول إن طلاق البدعة لا يقع، وطلاق المرأة في الحيض بدعة وحرام ولا يجوز، لكن الصحيح أنه يقع، وكذلك الطلاق الثلاث حرام ولا يجوز لكنه يقع، وكذلك الطلاق في طهر وطئها فيه محرم لكنه يقع، لكنه يراجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال مره فليراجعها. وإن كان ذاك طبعا لم يكن فيه، هل يجوز تشبيك الأصابع في الدرس أو في المسجد؟ لا مانع، إنما المنهي عنه في الصلاة، المنهي عن تشبيك الأصابع هو الإنسان في الصلاة، أما إذا خرج من الصلاة فله ذلك. من المزين في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات؟ هو يعني ترك إما للعلم به وإما لأن جانب الذم هو من الشيطان، تزيين هو زين لهم الشيطان وأعمالهم وزينها، فالجانب المذموم منها يكون للشيطان، من الشيطان يزين، وإلا نفس الجمال الفطري هذا من الله عز وجل، حينما مثلا وزينة وزيناها للناظرين هذا الجانب المحمود الله عز وجل هو الذي وضع في الناس الاستعداد وإدراك اللذة في هذه الأشياء المستمتع بها، كما عن طريق البصر أو عن طريق السمع أو عن طريق الشم أو عن طريق الوجدان. يقول أنا أصوم يوم الخميس وإنني مدرس في تحفظ القرآن الكريم وباقي الأيام لا أصومها، لما ذكرت سابقا هل هذا العمل يجوز أم لا؟ هذا سنة، وصيامك يوم الخميس مستحب وخيرا فعلت، وإن صمت معه الاثنين فهذا جيد، ولو اقتصرت على الخميس فهو لك الأجر إن شاء الله إذا قبل الله سبحانه وتعالى. يقول الجميع يدرك المأساة العميقة التي حلت المسلمين في البوسنة وهم مجتمع انسلخ من إسلامه ككثير المجتمعات التي تخلت عن دينها، ولكن مصيبتها ولا يعظم، فلماذا لا يحث الناس الذهاب لهؤلاء تعليمهم دين الله إلى آخره؟ لا لا لا لا لا لا لا لا الذين يذهبون إلى هناك كثير، سواء في الدعوة أو في الجهاد أو في، ولا شك أنها مأساة الحقيقة، وهي يعني من من من من أعظم ما أصاب المسلمين، وبخاصة في الوقت الحاضر افتضح فيها أعداء الإسلام فضيحة ليس بعدها فضيحة، وكما يقال سقطت الأقنعة وكل المعايير والأشياء التي كانوا يتبجحون بها والمثاليات التي كانوا يقولون بها كلها سقطت، لا في قوانينهم ولا في مواثيقهم ولا في عسكرهم ولا في منظماتهم، كلها يعني تكشفت، وإنما وقعوا بالمسلمين ذبحا وقتلا وبشكل مزري، وليست هي المرة الأولى، أصاب المسلمين مواقع كثيرة وبخاصة من اليهود والنصارى ومن الصليبيين، سواء كان في القديم سواء كان في الأندلس أو كان في ديار الشام في أيام الحروب الصليبية أو كان في مواقع كثيرة، وهذه مآسي، وكذلك حتى في أيام الشيوعية في بلاد البلقان في يوغوسلافيا وفي غيرها، وهذه أيضا من المآسي الكبرى، ولعل المسلمين يستيقظوا، فلعل في هذه المحن منح يتبين فيها المسلمون واقعهم، وإلا المأساة كبيرة وكبيرة جدا. هل يأثم من يفكر في ارتكاب معصية دون أن يفعلها؟ لا، حديث النفس هذا الله سبحانه وتعالى خفف عنا منه، لكن ينبغي الإنسان يصرفه، لأن أحيانا بعض حديث النفس قد تتكثف ثم تدعو إلى المعصية، تنقلب إلى عزم، حديث النفس قد ينقلب إلى عزم، فينبغي الإنسان أن ينصرف، أن يصرف هذا الحديث والهاجس عن نفسه، فإذا ما صرفه عن نفسه لا يضره، أما إذا استمر في التفكير حتى يصبح عزما ثم إرادة ثم هما ثم يفعل، هذا يؤدي به إلى الوقوع في المحرم. هل صحيح أن الصحابة كانوا يحاولون أن يقيموا خارج مكة خوفا من أن يأثموا تشدد عليهم السيئة؟ هذا لم يعني يثبت بطريق يعني مؤكد. ابن عباس رضي الله عنهما لا شك أنه كان في الطائف، وقيل إنه ذهب أن هذه علة الذهب، لكن الصحيح لا، الصحيح أنه كان مختلفا مع ابن الزبير، كان مختلفا مع ابن الزبير. ابن الزبير كان وحاكم الحجاز، وكان لابن عباس آراء، وكان ابن الزبير لا يأخذ بها، وكان ينصحه ببعض أشياء في التعلق بالمواقف ولا، فاختلف معه فذهب إلى الطائف. هذا هو الأرجح في الموضوع. ابن عمر قيل أنه كان حينما يؤدب غلامه أو عبده كان يخرج به إلى خارج الحرم، لا يؤدبه داخل الحرم. هذا هو المنقول، وما عداه فلا أعرف في ذلك شيئا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.